هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. للصباح حكاية، ولكل حكاية بداية، وأجمل بداية صباحي معكم أنا حنان أنور. والناس عايز الكفاية، عايز الكفاح من البدرية، عايز اللي منك ما يصبح على كل نسمة معدية. والبداية من حواء لآدم. والله هقول له زي ما الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال له، وأنا متأكدة أن جميع الديانات وصت على المرأة، أستوصيكم بالنساء خيرا. السيدات مهما كانوا عندهم عصبية أو عندهم عنف في الفترة الزمنية اللي احنا فيهم، بيبقى نتيجة ظروف الحياة والتراكمات، لكن الست بطبيعتها غلبانة جدا. كلمة طيبة ومعاملة حسنة بتخليها ترجع في كل الحاجات اللي هي فيها دي. الراجل الذكي اللي يعرف يتعامل صح مع الست اللي قدامه. سيان كانت الست دي زوجة، أخت، ابنة. الست مش محتاجة أي حاجة في الدنيا أكتر من الاحتواء. لو أنت احتويتها يبقى أنت كده ملكتها زي ما بيقولوا. والست بقول لها إن الراجل طفل كبير، مش محتاج اكتر من ان انتي تسايسي شوية. اختاري الوقت اللي انتي عايزة تحكي فيه. لو انتي اخترتي الوقت المناسب في كل حاجة هتاخدي كل حاجة. كنت معكم داليا حسام، منسقة مظهر واتيكيت. احداث جديدة من عيلة مرزوق. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله، اخراج نسرين لطفي. دنيا فين؟ لازم دنيا تكون موجودة. ايه يا أشرف؟ دنيا مين اللي عايزة تكون موجودة؟ دنيا عبد الغفور، دنيا بنت أبو دنيا، يعني هتكون مين غيرها يعني؟ ده انت شوية شوية هتعيط وتقول عايز دنيا، أنا عايز دنيا، لا دنيا، وإيه إيه إيه إيه مالك؟ يعني انت يا غادة مش متخيلة اللي هيحصل على ترابيزة السفرة بتاعتنا؟ هيحصل ايه يعني؟ ايه ده يا اشرف؟ ايه ده يا حبيبي؟ ما انا لولا اعجابي وتقديري لتفكير عم عثمان ما كنتش هوافق ابدا. ما كنتش توافق على ايه؟ انك تخلي حامد ونحمد يعملوا عزومتهم على السفره بتاعتنا. اديك وافقت وخلاص بقى. الشيف دنيا لو هنا كانت هتعلمهم اداب السفره. هم ناس مؤدبين ومش ناقصين ادب. اهم جم اهم جم، يلا اشرف روح افتح لهم. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، دي ورا سرايه الباشا اللي كان عندنا في الرضوانيه زمان. كان فعل ماضي يا عم عثمان. لا، مضى ابو جبل، كان شيخ البلد اياميه. الست غاده تقصد ان الباشا راح من زمان. تمام يا هنادي، برافو عليك. ها اقعد فين؟ الله ينور الله ينور. الكرسي اللي على راس السفره يا سيدي، انت الكبير اقعد فيه. مشكور. وانت هنا يا هنادي اقعدي اتفضلي. ايوه طيب، بس لا ولا ساعد نحمده، دي شايلة الحلة اللي مش عارفة رايحة فين بيها. رايحة على مطبخنا طبعا، روحي ساعديها، وانا كمان هروح لها المطبخ ولو انها عارفة كل حاجة فيه حتة حتة. وده من ايه؟ ما تشغلش بالك يا عم عثمان، ما تشغلش بالك. ودي حامد كمان وصل اهو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل يا حامد، اقعد هنا تفضل. سامحني يا استاذ اشرف. ايوه اشرف بيه، المكان اللي مراتي فيه لازم اكون فيه. ما انا هو يا حامد. لا انا على مراتي اللي عارفه المكان نحمده يا هنادي، هي تغرف واني اجيب احطه قدامكم على السفرة. زيد يا ابو عثمان. اكلت كتير يا حامد وردي، كمل اكل اشرف بيه. الحقيقه الاكل ممتاز. بنات الرضوانيه نفسهم حلو، امال لو دقتوا بالفطير اللي بتسويه هنادي. تبقى هنادي مراتي تيجي لنا مره ولا اتنين كل شهر. ليه؟ تعمل لنا فطير. ما تتعبهاش يا حامد، احنا جنبنا هنا احسن فطاطري، بس مش زي اللي معمول بالسمن البلدي والفرن البات. ما عندناش فرن والحمد لله. اتفضل يا استاذ اشرف. الشاي نحمده. ايوه على النار يا استغاده. انا مش عارف اشكركم ازاي. احنا تشرفنا بيكم يا حاج عثمان. الشرف لينا. وبالمناسبه انا عايز اسالكم سؤال. اسال. هو المكان اللي انتوا اخدتوه علشان يكون محل تصليح العجل والعربيات جنب منه يعني في مكان انتظار؟ احنا حجزنا ارض تكفي المحل والعربيات اللي هتتصلح. عال خالص، برافو عليكم. واضح ان الدوله بتساعد وتعمل تسهيلات. مبادرات كلها خير يا غاده وكرامه، الدوله مش مقصره معانا. طيب طيب، انا عندي لكم فكره مشروع اضافي بسيط كده جنب محل التصليح ومكان انتظار السيارات. هات اللي عندك. الفكرة مهمة جدا، هتكمل مشروعكم وعندنا اللي ينفذها لكم كمان. عزيزتي المستمعة، تستحق العائلة جلسات ود وكلام وحنان وحب حتى لا تصاب قلوبنا وقلوب الصغار بالجفاف العاطفي. يلا نعيش الحياة ومنى خليل. يلا نعيش الحياة والقلبين والمنى. يلا نعيش الحياة والقلبين والمنى. ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. وضيفتي دكتورة نهلة جمال، الكاتبة ومدربة التنمية البشرية. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بيك يا أستاذة منى. الكلام ليه فن؟ يعني في حاجة اسمها فن الكلام؟ أكيد، والسكوت ليه فن، والسكوت كمان. يعني إمتى أتكلم، إمتى أسكت، ولما أتكلم أتكلم إزاي وإمتى بالضبط. حضرتك كمذيعة قديرة لما بتيجي تقولي الجملة وبتقري نشرة الأخبار بتحددي الأول هتقفي فين وتاخدي نفسك إزاي علشان المتلقي يحس باللي أنت بتقوليه. ده تدريب. بالضبط. فأنا كمان لازم أدرب نفسي وأدرب أولادي إنه يعرف يتكلم إزاي، الألفاظ اللي يقولها، وإمتى يسكت، وده الأهم. الألفاظ اللي يقولها. طيب مش هو الطفل بياخد مني وبياخد من الوالد وبياخد من إخواته ومن أقرانه؟ يعني في منظومة كده بيعيش فيها الطفل فبياخد منها الكلام، وبياخد كمان من البيئة المحيطة اللي أنا مش هقدر أسيطر عليها سيطرة كاملة، فهلاقي كده في بعض الأحيان في لفظ اتقال مش لائق. جبته منين؟ سمعت صاحبي اتقال قدامي في النادي، لا التلفزيون، لا النت. طب أنا أقوم ده إزاي؟ أسيبه ولا لا أقوله هنا ستوب، اللفظ ده نستبدله بكذا، لأن ده مش حلو، ممكن يدي معاني تانية، ممكن يدي دلالة على مستوى ثقافي واجتماعي وتربية مختلفة، وإحنا مش عايزين ده. وممكن لا قدر الله يكون كمان خادش غير لائق بالمرة، فلازم أمنعه وأقول البديل إيه، الطريقة إيه. الطفل الصغير زي ما حضرتك عارفة طبعا هو سفنجة، فبيلقط كل كلمة بيقولها. فهل لو قال لفظ خارج عن سياق الأسرة ما بيتقالش داخل العيلة خالص وقالوا، هل الإصلاح هنا إزاي؟ يعني عقوبته تبقى إيه؟ بالحوار الأول. أنت قلت اللفظ ده سمعته منين من غير ما أزعق ولا أعاقب؟ هو مش فاكر، هو سمعه منين. جميل سمع. جدا. هو في بعض الألفاظ المتداولة على سبيل الروشنة زي ما الشباب بيقولوا، فبقت متداولة ومباحة ومستعملة وسط أطفال. حتى الروشنة دي هو لفظ دخيل. ما أقول لحضرتك هو على هذا السبيل مش هتقدر تمنعيها. هو جوه المدرسة بيسمع زمايله كده أو بيسمع في مجتمع النادي والتدريب وخلافه. طيب أنا هقول له دوت مع زمايلك وأنتوا بتتكلموا، ليه بديل؟ يعني ممكن نقول كذا بدل كذا، ايه رايك الكلمه دي احلى؟ كل ما هتقول الكلمه دي في مكافاه، لو قلت الكلمه الثانيه هننقص من الدرجات بتاعتنا بتاعت الاسبوع. عارفه حضرتك لو قلت له كده هيقول لك انا اصحابي ممكن يضحكوا عليا. انا بسمعها ما نهرتش صحابي وفهمها. يعني انا دايما بقول لاولادي كده، افهم اللي بيقولوه عشان ما يضحكش عليك، عشان لما تتواجد في مكان تبقى هم بيتكلموا باي لغه او باي الفاظ تبقى عارف هم بيقولوا ايه، مش بعيد عنهم وفي كوكب تاني. بس ما تقولوش، انت ارتقي. لما تيجي ترد بقى رد بالألفاظ الأكثر رقي، المحترمة، الهادية، اللي هي بتاعتنا، بتاعت بيئتنا، بتاعت ثقافتنا، بتاعت تربيتنا. طيب. وتحاول تقلل من استخدام الألفاظ الدخيلة ديت. ده بالنسبة للمفردات أو الألفاظ. فن الكلام برضو إمتى أتكلم وإمتى أسكت. بالضبط. وخصوصا ده بنعلمه لأولادنا. ما تقطعش حد بيتكلم. إحنا كان زمان دكتورة نهلة لما يبقى عندنا ضيوف عندنا في البيت بالنظرة العين. أيوه. من أهالينا. إما معناها إما ما تتكلموش، إما معناها سيبونا لوحدنا. واقعد ساكت او اتحرك من مكانك. كان بيبقى فيه لغه اشاره دايما بين الام واطفالها. أيوة. النهارده الولاد بيسبقونا في الكلام. ما هو عشان ما شاء الله هم برضو عندهم نضج اعلى مننا من نتيجه للمتغيرات المجتمع اللي حواليهم وعصر التكنولوجيا اللي احنا فيه. بس لازم يبقى هنا بقى في الضوابط اللي اتفقنا عليها. انا بتكلم ابدي رايك بس لما اللي قدامك يخلص ويسمح لك. استاذن قبل ما تتكلم. فن الاصغاء، فن الاستماع. عشان كده قلت لك عدم الكلام امتى هو ده الاهم. انت موجود في مجتمع في ناس كبيره اكبر منك كلهم في السن وفي الخبره، فحاول تستفيد. ما تاخدهاش على اني ما شاركتش، لا خدها على ان انت مشاركتك انك بتتعلم بتستفيد من الخبرات دي، تسمع وجهات نظر بتحللها، ولما تكون راي اعرضه. بس اتعلم تعرضه ازاي، الالفاظ تبقى ازاي، الصوت هادي، المقاطع بتاعتك، الاحترام والتبجيل للطرف الاخر وانت بتقدم له في الكلام. احنا عندنا مشاكل المراهقه بتبقى في ظهوره ان هو عايز يعند ويقاوح عشان مجرد انا ظاهر. انا اهو يثبت نفسه. فلازم برضو انا كأم او كحد كبير بتعامل معاه اكون متفهم ده، فامتص وهديه واديله الدافع، واحاول انا اخد وتيره الكلام لمستوى اكثر رقي وهدوء. في اولاد بقى بتتدخل في الحوار، وحتى لو الاباء كان الحوار مع مجموعه من الاصدقاء ممكن يطلعوا ابائهم لا مش صح كده، يعملوا مشاكل. فبتحصل مشكله واهانه. بيبقى الاهالي مستائين جدا، ولو اتكلموا هيبقى فيها احراج للمراهق، ولو سكتوا احراج ليهم. الموقف بيبقى صعب اكيد طبعا. ما هو ده برضو بيبقى ناتج لعدم التواصل في البيت. ان انا المفروض من الاول مفهم ولادي ان اللي بيحصل جوه البيت والاراء اللي بتتقال بينا وبين بعض لا يتم الافصاح عنها خارج البيت، وان انت لو عندك اي دلاله او اي راي في الموضوع ده ومشاركه يبقى بيني وبينك وبين ماما. مع احد غريب انت تلتزم باللي انا بقوله، لان انا دايما كنت بقول لهم لولادي وهم صغيرين كده انت ما تعرفش تبعات الكلام ده ايه وايه اللي يترتب عليه من مشاكل. فلو سمحت لما يبقى عندك ملاحظه، عندك اي معلومه، شايف ان انا قلت المعلومه بطريقه مش راضياك، تعال على جنب معايا وقول لي يا مامي في كذا كذا كذا كذا. اذا علشان نعيش الحياه لازم نعيشها صح الاول من البيت. بالظبط كده. تواصل مع اطفالك، اقم حوار معتدل جميل واحتويهم قبل ما حد تاني ياثر عليك. استشارة طبية هامة، وهذا اللقاء وهالة سالم. الدكتور جمال نيازي أستاذ مساعد الأشعة التداخلية بكلية طب جامعة عين شمس، أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك وجميع مستمعي إذاعة البرنامج العام. دكتور، أورام العظام، يعني هل العلاج بالأشعة التداخلية بيكون علاج نهائي لهذه الأورام؟ الحقيقه ان اورام العظام يعني انواعها كتير جدا وعددها كبير جدا، واصبحت دلوقتي الاشعه التداخليه بالتعاون مع اطباء جراحه العظام المختصين في علاج اورام العظام بتلعب دور مهم جدا في علاج الكثير من اورام العظام. الاشعه التداخليه اصبحت بتلعب دور مهم وقد يكون اساسي في علاج بعض اورام العظام الحميده التي تسبب الام شديده جدا، خصوصا انها بتيجي في سن صغير، ممكن بتصيب بعض الاطفال، ممكن بتصيب بعض الشباب في السن الصغير. من ضمن اشهر اورام العظام للاشعه التداخلية أصبحت هي العلاج الأول ليها في العالم كله ورم عظام حميد بيسمى أوستيويد أوستيوما، وده اسمه العلمي وده الاسم المتعارف عليه. يعني دايما بنلاقي أنه الطفل أو الشاب اللي عنده هذا الورم بنلاقي أهله عارفين اسم الورم من تشخيصه. هذا ورم حميد صغير جدا في الحجم، قطره لا يتخطى 1 سنتي، وبيسبب في مكان معين يا دكتور، من أكتر الأماكن اللي بيجي فيها أنه بيصيب عظام الطرف السفلي، عظمة الفخذ أو عظمة الساق، بيسبب آلام شديدة جدا، وبيبقى دايما معروف، دايما بننبه الأهل أنه معروف أنه الألم بيزداد جدا في الفترة المسائية، ومعروف انه هذا الألم بيصحي المريض من النوم. يجي الطفل يصحى من النوم قرب الفجر ويشتكي من وجع شديد جدا في ساقه، لازم نشك انه ممكن يكون عنده هذا النوع من الأورام. الورم ده ورم حميد ولكنه مؤلم جدا، الألم ما بيخفش غير بجرعات متزايدة من المسكنات، وطبعا اي جرعة متزايدة من المسكنات لها تأثير سلبي على المعدة وتأثير سلبي على الكلى، فبيبقى لابد من علاجه علاج نهائي. التشخيص بيكون عن طريق ايه دكتور؟ بيروح الاول الطفل لدكتور العظام، دكتور العظام بيعمل اشعه عاديه، ومن الاشعه العاديه بيبدا يشك ان ممكن يكون عنده هذا الورم، خصوصا لو سال الطفل او سال الاهل لقوا الاعراض اللي احنا قلنا عليها انه ده بيصحى من النوم على وجع. يجي بعد كده دكتور العظام يوجهه انه يعمل اشعه مقطعيه او اشعه رنين مغناطيسي. الاشعه المقطعيه في هذا الورم بتبقى ادق وافضل من الاشعه الرنين المغناطيسي. الاشعه المقطعيه بتشخص هذا الورم بما لا يدع اي مجال للشك فيه، وبيلجأ بعد بعد كده للحل عن طريق الأشعة التداخلية. إزاي؟ عن طريق حاجة اسمها الكي بالتردد الحراري الموجه عن طريق الأشعة المقطعية. كان زمان علاج هذا الورم بيتم جراحيا، وكان كتير جدا من العمليات الجراحية بتفشل، وكتير جدا منها بيتسبب في مضاعفات لأنه بيضطر أنه يقطع جزء كبير أو يكسر جزء كبير من العظم، يكون إعاقة بالنسبة. ممكن بالضبط كده. وكتير جدا من العمليات الجراحية ما كانتش بتنفع لوجود هذا الورم جنب المفصل، فكان بتبقى فيها خطورة شديدة جدا. دلوقتي الأشعة التداخلية هي العلاج الأول لهذا النوع من الورم، إن إحنا عن طريق جهاز الأشعة المقطعية بنوجه إبرة دقيقة جدا اسمها إبرة التردد الحراري داخل هذا الورم. إبرة التردد الحراري جوه الورم بتولد درجة حرارة عالية جدا بتقوم بكي هذا الورم الحميد والقضاء عليه تماما. المريض بيبقى متخدر تخدير كلي أو تخدير نصفي، فما بيبقاش حاسس بأي شيء. العملية بتستغرق من نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع بالكثير جدا، وبعد كده ما فيهاش أي فتح جراحي، ما فيهاش أي كسر للعظم، ما فيهاش أي تجبيس بعدها للرجل. بعد العملية وبعد ما المريض أو الطفل يفوق من التخدير بيروح بيته مباشرة، وبنقول له أنك تقدر تمارس نشاطك خلال 48 ساعة فقط بعد العملية على طول. ما بيحتاجش علاج طبيعي بعد العملية دي يا دكتور؟ غالبا لا يحتاج علاج طبيعي خالص إطلاقا، لأنه الألم اللي بيسببه هذا الورم الحميد بيختفي تماما ونهائيا بعد 48 إلى 72 ساعة بالكتير بعد إجراء هذه العملية. كتير جدا من المرضى اللي عملوا هذه العملية يقولوا لنا ده حل سحري، ده علاج سحري، احنا الوجع اللي كان الطفل بيعاني منه بقاله فترات طويلة جدا وبيصحيه من النوم ومخلينا قلقانين جدا عليه اختفى تماما بعد هذه العملية. دكتور يعني هل لا تؤثر في نمو العظمة بالنسبة للمصاب بهذه الحالة؟ عملية الكي بالتردد الحراري لأورام العظام الحميدة زي الأوستيويد أوستيوما، زي الكوندروبلاستوما، زي الإنكوندروما، ودي كلها مسميات لبعض أنواع الأورام الحميدة، هي عمليات آمنة تماما لا تؤثر إطلاقا على نمو العظم. كل دي كلام غير علمي وغير دقيق، ساعات بيطلع من بعض الناس غير مبني على أي أساس علمي. هي لا عملية آمنة تماما، فعاليتها ناجحة تماما 100%، لا تؤثر إطلاقا على نمو العظام، لا تؤثر إطلاقا على المفصل المحيط بالعملية. وده ميزة العملية دي عن العمليات الجراحية، انه درجة الحرارة من إبرة التردد الحراري بتبقى فقط موجهة داخل الورم ولا تمتد الى خارجه اطلاقا، لا تؤثر على خارجه. دلوقتي حصل تطور كبير جدا في مجسات التردد الحراري المستخدمة، اصبحت جميع مجسات التردد الحراري الحديثة اللي بنستخدمها دلوقتي بتركز درجة الحرارة بتاعتها داخل الورم فقط ولا تمتد هذه الدرجة العالية الى اي نسيج خارج الورم، فبالتالي لا تتأثر العظام، لا تتأثر الاعصاب، لا تتأثر مفاصل، وهي عملية آمنة وناجحة تماما في العالم كله. شكرا لك يا دكتور. شكرا لك. والآن مع يوميات زوج محمود عامر، حنان أنور، نسرين لطفي. يا صباح الحب والود والسعادة على أحلى مستمعين ومستمعات في الدنيا بزيادة. حماتي في حاجة، حماتي حبيبتي وام التانية، انا بقى بحبها وبحترمها وبقدرها، وبتشيل عني وعمراتي حاجات كتير، ليها دور في حياتنا، بتنصح وبتوجه وبتعالج الامور، وليها حضور قوي ومؤثر، ست كبيرة وناضجة. لكن يا حضرات المستمعين والمستمعات، مشكلتي مش هنا. عايزين تعرفوا مشكلتي فين؟ حالا هقول لكم يا نور العين. مشكلتي يا حضرات المستمعين والمستمعات، مشكلتي مع مراتي. ليه؟ ما بتعرفش تاخد اي قرار الا بعد استشارة حماتي، لا تخرج ولا ترجع الا برأيها، ما تلبسش حاجة الا بعد تليفون حماتي، وكل كوم بقى والاكل كوم تاني. حماتي يا حضرات هي اللي بتحدد ناكل ايه في اليوم، واللي تقوله لازم يحصل من غير اي مناقشة او رفض. ومراتي بتقتنع بكل كلام حماتي، لا مش كده وبس، ده بتصر عليه. واجي اقول لها يا احلام، يا مراتي، يا حبيبتي، حماتي على عيني وراسي من فوق، بس تدخلها في حياتنا لازم يكون بالمعقول يا أحلام. الجانب الإيجابي الحماتي إنها توجهنا، ترشدنا بخبرتها في إدارة البيت وتربية الولاد، وتبقى بركة حياتنا. لكن الجانب السلبي يا حضرات المستمعين والمستمعات، إنها بتتدخل في خصوصياتنا وحياتنا، والسيطرة على بنتها وجوزها وأهل جوزها كمان. لكن يا حضرات المستمعين والمستمعات، تبقى حياتي مكشوفة بالطريقة دي على أهل مراتي؟ لا ما يصحش، وحاجة أنا شخصيا مش هقبلها. يا أحلام يا مراتي، كل بيت وليه خصوصية، مش كل حاجة تحكيها لوالدتك وإخواتك، في حاجات بتكون بيني وبينك محدش يعرفها، وأي مشكلة بيني وبينك مهما كانت كبيرة ممكن تصغر وتتحل بيننا وبين بعض، لكن لو حد تاني عرفها بتكبر قوي، وساعتها بقى مش هنعرف نحلها ولا نلمها، لأنها ببساطة اتفرقت على أطراف كتير مالهمش حق حتى يعرفوها. وبقول لست الكل حماتي، انت بركتنا، ولكن بالمعقول بالعقل، بنتك ليها بيت وزوج وخصوصية، ما ينفعش حد يتدخل فيها. أرجوك يا حماتي وكل الحموات يسمعوا كلامي، أنا بالذات بالذمة يا حضرات المستمعين والمستمعات، أنا أبقى كده غلطان؟ قواعد السعادة في الحياة: لا تكرهي أحدا مهما أخطأ في حقك، عيشي ببساطة وتوقعي الخير دائما، أعطي الكثير واشعري بلذة العطاء للآخرين. أسرار السعادة. السعادة في الدفء العائلي مطلوبة قوي، مطلوب منك كزوج أو زوجة أو حتى أبناء إن أنت تحاول تفتح لغة الحوار، تملي تكون مستمر في الحب والحنان، حاول بقدر الإمكان إن أنت تتكلم، حتى لو في أي شيء ما عجبكش تصلحه، اعمل بقدر الإمكان تناوب، اعمل أعداد كويسة مع الأسرة. الدفء والحنان والسؤال مهم جدا لأفراد العيلة، أسأل عن أبنائي بناتي عن زوجتي، حتى الزوجة قبل ما تنام تحاول بقدر الإمكان توزع الحنان حتى لو هي تعبانة. دفء الحنان والدفء العائلي ده مطلوب قوي، لأن هو اللي بيدي الاستقرار في العيلة وضمن أسرار النجاح الحياة الزوجية. الدكتور شريف البنداري، المستشار العلمي لجامعة طنطا. الحب غير معنى الكون، خلاله شكل وطعم ولون، سكر زيادة لا مش بعاد، ده انا حاسة اني هاتي انسان، احنا اللي بالحب صالحنا، ايامنا وارتاح بروحنا، فوت وعدي علشان تعدي وارتاح من التفكير. الميراث الوحيد الذي يجب ان ينشغل به الاباء هو ترك أخوة متحابين. الأسرة والأجازة الصيفية، وهذا اللقاء وهبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذة إيمان الدربي، الكاتبة الصحفية، مدير تحرير مجلة حواء. أستاذة إيمان، أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا بيك يا أستاذة هبة وكل مستمعينك، وصباح الفل عليك يا حبيبتي وعلى كل المستمعين. أستاذة إيمان، بنتكلم مع حضرتك عن الأسرة والإجازة الصيفية، ما هي نصائح حضرتك من أجل قضاء ما تبقى من الإجازة بشكل مفيد؟ خلينا نقول مش نصايح، خلينا نقول ان احنا بنفكر بعض. انا في الحقيقة اللي فاضل من الاجازة كافي ان احنا برضو نغير شوية حاجات كده في عندنا كلنا، يعني بعتقد انه احنا محتاجين كلنا ان احنا نقرأ. عارفة يا استاذة هبة، القراية شيء رائع، مهمة جدا، يعني كل كتاب هو عالم مختلف. حياتك لما بتمسكي كتاب تقريه، او اي بتكتبيه لابن الكتاب هو بيحب مجال يقراه، يعني هو هيقرأ في الأول بصعوبة، بعد كده هتبقى القراءة بالنسبة له إدمان. كل كتاب بالنسبة له هو عالم بيدخله، بيتعرف فيه على تفاصيل مختلفة. القراءة سحر، بتخلق خيال للإنسان، بتديله فكر وبتعلمه. الحقيقة القراءة يعني يمكن إحنا يعني أمهات الكتب، أنا قريتها وأنا صغيرة قوي، وحتى الآن لما بمسك كتاب وأقرأه ببقى فاكرة كويس قوي جمل معينة من هذا الكتاب. أكيد حضرتك متابعة اختلاف الأجيال واختلاف الثقافات، يمكن ولادنا دلوقتي حضرتك بتشوفي بيهتموا أكتر بوسائل التواصل الاجتماعي، شبكات الإنترنت، إزاي نحبب أولادنا في القراءة؟ ما هو يا أستاذة هبة، في دلوقتي قراءة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي يعني الكتب الالكتروني في دلوقتي الكتاب الالكتروني في كتب كتير قوي نازل لها من امهات الكتب نازل لها داونلود على شبكات التواصل الاجتماعي. وحتى انا يعني انا يمكن مختلفه شويه ده يعني الاولاد ممكن نعمل لهم دعوه ان هم يقروا على كتب سواء عربي سواء انجليز اي كتب هم بيحبوا يقروها في اي مجال. انما كمان لذه القراءه يا استاذه هبه بتبقى في ان انت تمسكي كتاب في ايدك الكتاب اذا الكتاب الورقي اذا قدرنا يعني نبدا بكتاب صغير بقصه صغيره بكتاب علمي الولد بيحب يقرا فيه او البنت بكتاب ثقافي بحاجه قصه بسيطه يعني خلينا نتدرج في الموضوع. بس لذه ان حضرتك تمسكي كتاب ورقي في ايدك وتقريه أكثر من رائع. إذا ما كانش يعني متاح ده فممكن يبقى عن طريق الكتب اللي نازلة معمول لها داونلود على مراكز التواصل الاجتماعي كلها فده متاح يعني موجود. وإلى جانب القراءة حضرتك شايفة ممكن نقضي الإجازة الصيفية بشكل سعيد ومفيد إزاي؟ يعني أنا مدركة تماما إن كل الآباء والأمهات هيبقوا حابين إن هم يعملوا التمارين لولادهم أي كان ده شيء رائع. فأنا في الحقيقة نفسي الفترة اللي فاضلة دي تبقى فرصة للتقارب بين الولاد والآباء والأمهات. إحنا عندنا مشكلة كبيرة كلنا يا أستاذة هبة إنه إحنا يعني محتاجين نقرب من بعض أكتر محتاجين نفهم أولادنا نتعلم لغتهم إحنا كأننا بنتكلم لغة مختلفة عن لغة أولادنا كلنا محتاجين إن إحنا نتعلم إزاي نتعامل مع الولاد. وليكن أقرأ كتاب يعني أنا كأم مثلا ممكن أقرأ كتاب ممكن أدخل على مواقع التواصل الاجتماعي وأعرف منها ممكن أروح لمتخصص تنمية بشرية ممكن أشوف دكتور نفسي أي كانت يعني أبحث بأي وسيلة إن أنا لازم أعرف كيف أتواصل مع أولادي محتاجة جدا أعرف مع يعني أنا إزاي أتواصل مع زوجي كما يجب يعني. ولتكن هذه الأجازة بجانب إنها بنمي أولادي في القراءة وفي الرياضة ولتكن هذه الأجازة فرصة إن إحنا نقرب من أولادنا أكتر. سيدتي الجميلة أفضل طريقة لطهي الخضروات هي طهيها على البخار فسلق الخضروات وغليها في المياه يفقدها العديد من عناصرها الغذائية المهمة. أحلى وأشهى الوصفات الصحية والشهية واللذيذة تقدمها لنا الشيف شيماء مهران. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة القهوة. المقادير 3 بيضات كوباية لبن كوباية إلا ربع من السكر كوباية ونص من الدقيق معلقتين كبار قهوة سريعة الذوبان 3 معالق كبار كاكاو معلقة صغيرة خل فانيليا وبيكنج باودر ورشة ملح. هنبدأ بالمكونات. الأول نبدأ نحط في الخلاط البيض والسكر والفانيليا نخلطهم مع بعض كويس جدا لمدة 5 دقايق وبعد كده بنزل بكوباية الحليب بتاعتي أخليها تتخلط كويس جدا معاهم وبعد كده أبدأ أخلط المكونات الجافة بس مش في الخلاط في بولة. أحط الدقيق والبيكنج باودر والكاكاو وأضربهم كويس جدا مع بعض. والكيكة دي بتتسوى في صينية بايركس. الصينية البايركس بنرش فيها رشة بسيطة جدا من الدقيق وندخلها على درجة حرارة 160 أو 140 على حسب الفرن عندك وتدخليها الفرن بتاخد معانا بالظبط 3 ساعة. في أثناء ما هي في الفرن تعالي نعمل لها الصوص بتاعها سهل وبسيط جدا عبارة عن 4 معالق لبن بودرة معلقتين كريم جانسي معلقة كبيرة من قهوة سريعة الذوبان ومعلقة قشطة لو ما فيش قشطة ممكن نحط البديل بتاعها أي نوع من أنواع الجبن بس ما تكونش ملح جبنة تكون قشطة يعني أو كريمي ونخلطهم كويس جدا في الخلاط بمية متلجة. هنا مش هنحط لبن. ليه مش هنحط لبن؟ عشان احنا حاطين لبن بودرة. نخلطهم كويس جدا مع بعض ونسيبهم في التلاجة. لما الكيكة بتاعتي تطلع من الفرن وتهدى خالص أبدأ انزل عليها بالخليط دوت وتتحط في التلاجة لمدة ساعة وبألف هنا وشفاء. وصلنا إلى نهاية اللقاء. لكم أرق تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. دمتم في أمان الله.